بسم الله الرحمن الرحيم، وأفضل الصلاة وأتم السلام على أشرف الخلق وسيد المرسلين محمد المصطفى وآله الطيبين الطاهرين. اللهم صل على محمد. اللسان أداة للخير وأداة للشر. من المعاصي المتعارفة باللسان الغيبة، الكذب، البهتان، الفحش، ومنها النميمة. طبعا هذه الصفة ليست شائعة، الغيبة هي الشائعة، ولكن أن يكون الإنسان لماما ينقل الكلام من إنسان لإنسان ليوقع العداوة بين المؤمنين، هذه من صفات اللؤم والخساسة عند البعض، إلى درجة عد النمام من السحرة. طبعا هذا الساحر بمعنى أنه يفرق بين الأحبة، كيف سحرة الشر يفرقون بين الأحبة؟ النمام الذي ينقل الكلام ليفرق بين الناس كأنه ساحر. بل إمامنا الصادق عليه السلام يقول: إن من أكبر السحر النميمة، يفرق بين المتحابين ويجلب العداوة بين المتصافيين، ويسفك بها الدماء، ويهدم بها الدور، ويكشف بها الستور. ماذا بقي؟ الآن الساحر كالسحرة فرعون، جعلوا الناس يخيلوا من سحرهم أنها تسعى. بعض الأوقات الساحر لا يضر ضررا بليغا، ولكن النمام هكذا حاله. وإمامنا عليه السلام يقول: والنمام أشر من وطأ على الأرض بقدم. هذا الإنسان بنماميته بنميمته لا يربح مالا ولا شيئا، يمشي يفرق بين الأحبة من دون أن يكسب شيئا. عندما تقول للنمام: يا فلان لماذا هكذا؟ وهذا المعنى اتفاقا شائع بين الصنفين، بين النساء وبين الموظفين في الدوائر. ترى الموظف يتكلم على زميله، نعم يسعى عند الرئيس إلى آخره، أحدهم نعم رفع كتابا لأمير المؤمنين صلوات الله وسلامه عليه، فيه سعاية يذكر عيبا لأحدهم. طبعا هنا باب الأمر بالمعروف، النهي عن المنكر، الإضرار ببيت المال، هذا له بحثه. كلامنا عن إنسان نعم يرفع عيوب الغير هكذا. إمامنا صلوات الله وسلامه عليه قال له: يا هذا، إن كنت صادقا مقتناك، وإن كنت كاذبا عاقبناك. أنت أيها النمام، إن كنت صادقا في كلامك هذا من موجبات المقت، وإن كنت كاذبا نعاقبك على فعلتك، وإن أحببت القيلة أقلناك. تريد أن نعفو عنك؟ قال: بل تقيلني يا أمير المؤمنين. في القرآن الكريم ذكر النمام في سياق أوصاف مشينة: ولا تطع كل حلاف مهين، هماز مشاء بنميم. لا تطعه هذا الإنسان. أولا كل حلاف، بعض الناس يكثر من الحلف على كل يسير وخطير. لا والله ولا بالله، أحدهم له كلمة جميلة يقول: إذا كان حلفه بالله فهو لا يستشعر عظمة الله عز اسمه وكفى به رذيلا. والله ما أكلت، والله ما شربت، والله ما فعلت. هذا الحلاف ولو كان الحلف بحق الذي يجعل الله عرضة لأيمانه، هذا الإنسان مذموم مهين، هذا الحقير هماز، نعم، الذي يبالغ في الهمز وهو الطاعن وذكر عيوب الغير، وأخيرا مشاء بنميم. الآن مر إنسان ينقل كلاما من أحدهم للآخر ثم يندم يتوب إلى الله عز وجل. طبعا من ينم بين اثنين يوقع العداوة بينهما، كفارته أن يصلح الأمر أيضا، لا يستغفر في جوف الليل وقد فرق بين متصافيين. المهم المشاء بالنميمة، هذا إنسان ساقط جدا الذي يمشي بالنميمة. كذلك في هذا المجال بعض الناس له هكذا طبيعة، يذكر عيوب الغير بدعوى التحذير، يقول يا فلان احذر فلان فيه عيب كذا، احذر فلان فيه عيب كذا، يريد أن يتزلف. وهذا المعنى موجود عند المقربين من الرؤساء. أمير المؤمنين يقول لا تعجلن إلى تصديق واش وإن تشبه بالناصحين، ويظهر بمظهر النصيحة ولكن الواقع ماذا؟ أن هذا الإنسان كما يقال إنسان شرير يريد أن يوقع العداوة بين المؤمنين. إذن النمام إن كان كاذبا يا ويله، وإن كان صادقا يقول إمامنا أسوأ الصدق النميمة. وإجمالا إخواني في ختام الحديث، هناك ذنوب بينك وبين الله عز وجل، مثاله النظر. شاب في أيام مراهقته نظر إلى الحرام عشرات المرات، قل مئات المرات، لحظة من لحظات الندامة تكفي والعزم على عدم العود. ولكن من أوقع إنسانا في طريق الرذيلة، بعض الأراذل يوقع الغير في طريق الرذيلة، إنسان يفرق بين المرء وزوجه بسحر أو بنميمة، هل هذا يكفي أن يقول استغفر الله وانتهى؟ من كسر مؤمنا فعليه جبره. لا تتورط بأذى المؤمنين، فإن الخلاص من تبعات المؤمنين أمر عسير. إلهي بفاطمة وأبيها وبعلها وبنيها والسر المستودع فيها، اللهم عجل لوليك الفرج والعافية والنصر، أبلغه عنا تحية كثيرة وسلاما، واردد إلينا منه السلام. والفاتحة مع الصلاة.